يقول لي ما العمل في اجزاء المصاحف المتهالكة؟ يا تجمعها وتشيلها يا تحرقها، ليك حاجة من الاثنين. ان كنت قادر على صيانتها فده يبقى اولى، مش قادر يبقى يا تحلقها.